بيت الله في مكة 40 عاما كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسراء كان تبشيرا بشرى عظيمة لأمة الإسلام، والسورة كما ترون مكية، ونزلت في فترة حالكة السواد بالنسبة للمؤمنين، كانوا يعذبون فيها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبحث عن منفذ لكي يخرج بدعوته من مكة التي حوصرت من المشركين، وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، حتى فكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى الطائف. فإذا كانت الأحداث من الصعوبة بالمكان الذي يحتاج فيه المسلمون إلى مفتحة أمل، إلى باب أمل يفتح لهم من بشريات القرآن الكريم، فبين لهم رب العالمين وقد أوضح الأمر تاما واتضح الأمر جليا أمام الناس الذين يفقهون معاني القرآن الكريم حين قال من المسجد الحرام. إذا مكة ستفتح، مكة التي يعذبون فيها في يوم من الأيام ستصبح عاصمة من عواصم الإسلام الكبرى، وسيصبح البيت الذي يمنع فيه الرسول من الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يمنع من الصلاة في بيت الله الحرام الذي لا يمنع منه أي إنسان مهما كان معاديا لقريش، ولذلك قال لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، على أحد أقوال المفسرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام دمه مباح، عرضه مباح، ماله مباح، وأنت حل، حل في البيت الحرام، أنت الحلال وحدك، أنت ومن اتبعك، دمك حلال في البيت الحرام. فلا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ومع ذلك يقول من المسجد الحرام، إذا سيصبح مسجدا، وليس هذا فقط، وإنما والمسجد الأقصى سيكون مسجدا، مع أنه يقال عنه بيت إلياء، بيت المقدس، يقال عنه أي شيء إلا أن يسمى مسجدا. القرآن يقول صراحة إلى المسجد الأقصى، إذا حدود الدولة الإسلامية ستصل إلى هناك، وسيفتح بيت المقدس، وسيدين أهل هذه المنطقة التي فيها بيت المقدس سيدينون بالإسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كما فاضت البركة في هذا البيت حتى فاضت حوله عن طريق رسالات الله تعالى، فستفيض بركة الإسلام على الأمة وعلى العالمين، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكانت هذه الآية كتوطئة وكتلميحات للحديث عن أمور عظيمة لتمكين هذه الأمة. وإذا كانت هذه الأمة ستمكن وستصل إلى هذا المكان وسيصبح بيت إلياء تابعا لها، فما موقف بني إسرائيل؟ هذه الأمة الكبيرة التي حملت أمانة الله لدهور طويلة، ما موقفها؟ فجاء الحديث إذن في وقته وفي مكانه، فتحدث عن بني إسرائيل. والغريب إنه حينما تحدث عن بني إسرائيل لم يتحدث كحديثه في سائر الصور التي تناول فيها قصة موسى وقصة بني إسرائيل، حتى قال بعض الناس كاد القرآن أن يكون لموسى ولبني إسرائيل. موسى، موسى ذكر في القرآن كثيرا، وذكر بنو إسرائيل، لم أعظم أمة بعد المسلمين مباشرة، وأعظم كتاب يلي القرآن الكريم هو توراة موسى عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث جاء عن موسى وعن بني إسرائيل، لأن موسى جاء كعنوان، وإنما القصة عن بني إسرائيل، فذكر أول هذه الأمة ونهايتها حتى يكون الأمر واضحا ظاهرا لائحا منذ البداية. محمد وأمته هم حملة أمانة الله في أرض الله إلى جميع خلق الله إلى قيام الساعة، إذا ما موقف بني إسرائيل؟ فليأتي الحديث هنا. وكان ذكر ما المسجد الأقصى كتوطئة لفتح الحديث عن بني إسرائيل، لأن مسجد الأقصى أو إلياء أو بيت المقدس تمثل بؤرة، بؤرة الانتشار لهذه الكتب العظيمة التي أنزلت على رسل الله في هذه البقعة المباركة. فإذا جاء الحديث في وقته وجاء الحديث في مكانه، فتحدث عن بداية بني إسرائيل. قد يقول قائل إن بداية بني إسرائيل إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف وهجرة أبناء يعقوب إلى مصر. نقول لا، إن البداية الحقيقية لبني إسرائيل كأمة لها كتاب ولا حضارة وأمة تستطيع أن تنتشر صاحبة شريعة، جاء بمجيء موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل بدون نزاع، أعظم أنبياء بني إسرائيل بدون نزاع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل عليه التوراة، وكل من جاء من بعد التوراة يتبع التوراة. ولذلك أنبياء بني إسرائيل يتبعون توراة موسى، توراة موسى هي الأساس. ولذلك جاء العنوان وآتينا موسى الكتاب. ولكن منذ الحديث عن موسى، وسيحدث هنا مقارنة بين محمد وبين موسى، بين أمة محمد وبين أمة موسى، بين آيات محمد وآيات موسى، بين كتاب محمد وبين كتاب موسى. فإن كان الحديث في البداية، يعني الذين يقولون وآتينا موسى، الواو العاطفة عطفت قول الله تعالى آتينا موسى على ما سبق، ما علاقة الإسراء بإتيان موسى الكتاب؟ نقول لأن الإسراء كآية من الآيات ظهر فيها جليا قول الله تعالى لنريه من آياتنا. البعض يقول كأن الله تعالى قال سبحان الذي آتى محمدا القرآن وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والبعض يقول، وهؤلاء نحن معهم في قوله تعالى لنريه من آياتنا، وأعظم الآيات التي أوتيها محمد عليه الصلاة والسلام آية ماذا؟ القرآن الكريم، أعظم الآيات. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أعظم الآيات التي أوتيها محمد هي القرآن، وهو أعظم الآيات التي أوتيها نبي من الأنبياء. فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكانت أعظم الآيات هي القرآن، فعطف عليها أعظم الآيات التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام ألا وهي التوراة، فقال وآتينا موسى الكتاب. لم يقل التوراة، لأنه معهود ومعروف أن الكتاب الذي أوتيه موسى ماذا؟ هو أعظم الكتب، التوراة بالنسبة لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وحدث من هنا كما قلنا مقارنة بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. محمد نزل عليه القرآن وموسى نزل عليه التوراة، وهناك دائما مقارنة في القرآن الكريم بين الكتابين وجمع بين الكتابين. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. بعدها يتحدث عن نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام في موضعين، وكذلك في سورة الأحقاف، دائما يجمع بين القرآن وبين التوراة، لأن الكتاب الذي يلي القرآن الكريم في الرتبة مباشرة. ولذلك لا يقارن القرآن بالإنجيل، وإنما المقارنة بين القرآن والتوراة. ولذلك جاء في كلام الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. القرآن نزل بعد التوراة ولا بعد الإنجيل؟ بعد الإنجيل. لماذا يقول الجن أنزل من بعد موسى، لأن الإنجيل بشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه تابع للتوراة، ولذلك جاء في القرآن الكريم على لسان المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن هو ما جاء ناسخا للتوراة، بل جاء تابعا للتوراة، ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك جاء في الأناجيل المكتوبة بين يدي الناس الآن: ما جئت لأنقض الناموس، يعني شريعة موسى، وإنما جئت لأتمم. والناموس كلمة معروفة، هذه الكلمة موجودة في كتبهم، ولذلك قال ورقة ابن نوفل إن، مع أن ورقة كان نصرانيا أم كان يهوديا؟ كان نصرانيا كما في صحيح الإمام البخاري، ومع ذلك قال هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى، لأن محمدا لا يقارن بالمسيح أصلا، لأن المسيح تابع لموسى، فمحمد عند المقارنة يقارن برئيس النبوة ورئيس الرسالة عند بني إسرائيل، وهو من؟ موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فهنا حدثت مقارنة، إن كان موسى قد سار بأهله وآنس من جانب الطور نارا وسمع رب العالمين على الأرض، فإن محمدا قد عرج به إلى السماوات العلى فسمع رب العالمين سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فإن كان موسى سمع رب العالمين وقربناه نجيا على الأرض، فإن محمدا قد قرب نجيا فوق السماوات السبع، وصل إلى مقام عليه الصلاة والسلام سمع فيه صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب بها المقادير، ثم نزل على موسى التوراة، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. إذن المقارنة هنا، المقارنة تقدم محمدا عليه الصلاة والسلام، ولذلك انظر: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني، هدى لبني إسرائيل. لكن القرآن حينما يتقدم بنا، ولذلك قرأت الآيات حتى وصلت إلى قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي. وفرق بين هدى وبين يهدي، الذي يدل على الاستمرار وتجدد الزمن حتى تستمر الدنيا وإلى قيام الساعة. إن هذا القرآن يهدي، بعكس هدى، ثم هدى لبني إسرائيل محدد بقوم بجنس بزمن، لكن القرآن الكريم فوق الزمان وفوق المكان. ولذلك لو قارنتم سورة الجمعة بهذا المقام تجدون أن الله تبارك وتعالى افتتحها بقوله يسبح، لم يقل سبح، يسبح، لأن الأمر جلل، الأمر خطير، انتقال النبوة من أيدي بني إسرائيل إلى أيدي بني إسماعيل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. أمر عجيب في القرآن أن تختم آية بأربعة من أسماء الله الحسنى، فيها السر في انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، استجابة لدعوة إبراهيم، والمقام وقواعد البيت ترفع: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حتى ختام الدعاء باسمين من أسماء الله ما ضاعوا، وإنما أمهل الله الدعوة لقرون عديدة ولكن لم يهملها، واستجاب لها، وجاء محمد في الزمان الذي حدده وفي المكان الذي أراده سبحانه، جاء على قدر سبحانه وتعالى، ورزقنا الله منه رزقا حسنا. رزقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، رزقت الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل بعد قرون عديدة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب كانوا في ضلال مبين، يحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. ثم يقول: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هؤلاء عرب؟ لا، غير عرب، من أبناء إسماعيل أبدا، من غير أبناء إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال: لو كان العلم في السرية، في رواية الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب، وفي رواية البخاري لو كان الإيمان في السرية لالتقطه رجال من فارس. إذن الإيمان والإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خارج الزمن، ليست محددة بزمن معين، بقرن محدد، ولا بمكان، فوق الزمان وفوق المكان من ناحية الأفقية على مستوى الخريطة، خريطة الأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وبالنسبة للبشر العجم العرب والعجم على السواء، بالنسبة للإنس والجن على السواء، والجن جاءوا محمدا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. فإذا القرآن والأمة والدعوة شاملة، ولذلك قال هنا وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم هدى للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. ويقول ولتعلمن نبأه بعد حين. وكل الآيات التي تحدثت عن عالمية الإسلام كانت آيات مكية في صور مكية، وهذا له مغزى عجيب. يعني لم تأتي الآيات التي تتحدث عن عالمية الإسلام في القرآن المدني حتى لا يقال إنه لما انتصر، لا، والإسلام محاصر. ولذلك حينما يخرج رجل محاصر في عاصمة الأوثان في مكة، عاصمة الأوثان 360 صنم في داخل الحرم، ومع ذلك يقول إن هذا الدين سيصل إلى ما بلغت ما أشرقت عليه الشمس، من يصدق هذا الكلام؟ ولذلك قالوا عليه مجنون، ولذلك قال له النون والقلم وما يسطرون. ونون والقلم من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، يعني ليست في آخر العهد المكي، من الأوائل. ولذلك يقول له ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنه قالوا عنه مجنون. إن الذي يدعي العالمية وهو لا يستطيع أن يدعو في داخل قريتي وفي داخل بيئتي يقال عنه مجنون. ولذلك يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ومع ذلك يقول في آخر الصورة إن هو إلا ذكر للعالمين في سورة القلم، من أوائل سور القرآن الكريم نزولا. عدها وشوف في ترتيب المصحف ستجدها من أوائل السور التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في ترتيب النزول. فهنا يحدث هذا هذه المقارنة، محمد عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج، موسى حينما يناجي ربه سبحانه يناجيه ربه وقربناه نجية عند جبل الطور آنس من جانب الطور نارا، هذه في مقابلة رحلة الإسراء والمعراج، أيهما أعلى؟ أيهما أرفع شأنا؟ ثم بعد ذلك القرآن هدى ويهدي، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن بني إسرائيل، هذه الأمة التي أرسل فيها موسى عليه الصلاة والسلام. هل تقارن بالأمة التي بعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام؟ فرق شتان. أمة بعد أمة يقول رب العالمين عنها حينما أرسل إليها موسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، مش ملئيه، ملئهم، الملأ من بني إسرائيل أن يفتنهم، الملأ من بني إسرائيل كانوا ضد موسى. تصوروا جاء موسى لينقذ هؤلاء فإذا بهم يقومون بالوشاية لفرعون ولجند فرعون على موسى وعلى من يؤمن من بني إسرائيل. وسيأتيكم خبر سورة القصص حينما قال له ذلك الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، كأنه يرشد عنه إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله. إذن هذه هؤلاء حينما يأتي موسى عليه الصلاة والسلام وينتقل ويرون بأنفسهم بأعين رؤوسهم الأسطورة فرعون يغرق ويطويه ماء البحر الأحمر. إذا بهم يفعلون ماذا؟ يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، يقولون لموسى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. العقول دي. ثم يتركهم رب العالمين يقول وما أعجلك عن قومك يا موسى، جاي بدري ليه؟ لماذا تركتهم وجئت وتركتهم خلفك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي وراح يدور عليه، هو ده الإله الحقيقي، عجل جسد له خوار. ما زالوا متعلقين بعجل أبيس الذي كان يعبده المصريون القدماء. سبحان الله. ولذلك حينما جاء وحدث ما حدث ونزل عليه التوراة هناك في سيناء وفرض الجهاد لأول مرة في تاريخ البشرية، وينتقل موسى بعد ذلك ليأمرهم بجهاد العماليق ويقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اقرأ ماذا قالوا في أسفار العهد القديم. لأنه لم يوجد لنا قبور في مصر أتيت بنا حتى ندفن هنا في هذه الأرض المقدسة. تذمروا عليه تذمرا عجيبا، في هذا القفر تسقط جثثكم من 22 فصاعدا الذين تذمروا علي. ده في كتبهم، كتب بتاعتهم بتقول كده، رب العالمين بيقول لهم كده، في هذا القفر في سيناء في التيه، التيه الذي ضرب عليه، تسقط جثثكم، جثثكم تسقط في هذا من 22 فصاعدا الذين تذمروا علي. تذمروا على رب العالمين، هم اللي بيقولوا مش احنا، الكلام ده في كتبهم، هم الذين يقولون هذا الكلام. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. فتوكلوا، ولذلك الا تتخذوا من دوني وكيلا، فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن، انظر إلى الإصرار، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فصدر الحكم الإلهي والقضاء عليهم، فإنها الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يموت هارون ويتهمونه بقتله، يتهم موسى بقتل هارون، يموت في اتهام هارون، يتهم موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من الذين آذوا موسى؟ فرعون أبدا. الذين آذوا موسى بنو إسرائيل، فما آمن لي لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولذلك قال سبحانه هنا فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يموت هارون ثم يموت موسى في التيه، ثم يدخلون الأرض المقدسة بعد ذلك حينما يكبر يوشع ابن نون الذي كان غلاما فتى موسى في رحلته مع الخضر، ثم بعد ذلك يؤهلون، جيل يؤهل للانتصار. هل هؤلاء يقارنون بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل أن يقارن أصحاب موسى على جلالة قدر موسى وعلى جلالة قدرهم بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أبناء إسماعيل من العرب المستعربة نزل عليهم القرآن فآمنوا به وضربوا أروع الأمثلة في الإيمان بالقرآن والسنة من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار 23 عاما ترك محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، ترك الدنيا وكان هناك رجال رباهم على عينه صلى الله عليه وسلم، كانوا قديسين بحق، كانوا عظماء، كانوا صديقين، أهلوا للشهادة في سبيل الله، الشهادة على الأمم، كل الأمم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اذكروا لهم فضلهم الذي فضلهم به الرحمن سبحانه وتعالى به. ولكن ليس دين محمد دينا خاصا بعصبية أو بجنس أو بدم، ولكن وآخرين منهم لما يلحقوا به، وذلك كانوا هم الذين حملوا الأمانة ومشاعل النور إلى كل خلق الله. ولكن بعد ذلك من الذي حمل الأمانة؟ كل أبناء العجم. فوجدنا، انظر جيل انتهى، انظر إلى قرن التدوين، قرون التدوين، الأئمة البخاري مسلم الترمذي ابن نسائي ابن ماجه أبو داود، كل هؤلاء لم يكونوا عربا ولم يكن آباؤهم عربا، بل كانوا أعاجم عربهم القرآن الكريم، وحملوا أمانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبري، سيبويه في اللغة، أئمة اللغة، أئمة التفسير، أئمة الحديث، كل هؤلاء لم يكونوا عربا. وتحقق قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، جايين في السكة، لما نفي في الزمن الحاضر، ولكن يترقب في الزمن المستقبل وقد حدث. أما الذين حملوا الأمانة قبل ذلك فلم يكونوا يستحق، يعني هؤلاء لا يستحقون الآن الاستمرار، لا يقدرون على الاستمرار، ولذلك نزعت منهم الأمان. ليه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفار إلى آخر. هنا جاء وآتينا، إذا تحدث عن بداية بني إسرائيل وتحدث عن نهاية بني إسرائيل، المعلومة عند الله عز وجل البداية والنهاية. البداية وآتينا موسى الكتاب، ولذلك أخرجهم رب العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخره، نجاهم رب العالمين، إذ نجيناهم من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، نجاهم رب العالمين من العذاب المهين في مصر. فالذي حدث أنه أخذهم ونزلت عليهم التوراة، وآتينا موسى الكتاب. إذن هذا يعرف قدره جيدا، من؟ بنو إسرائيل يعرفون جيدا قيمة التوراة، ولذلك عندهم أسفار العهد القديم التي يؤمنون بها، والنصارى يعتبر الدين الأساسي عند النصارى مكملا للأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، يعتبر ماذا؟ أسفار العهد القديم، سفر موسى أو أسفار موسى الخمسة، أسفار موسى عليه السلام الخمسة التي تمثل التوراة، ثم بعد ذلك كتب الأنبياء ملاخي وأشعياء وأرميا وسفر القضاء وغيره، تكملة لما يسمى بأسفار العهد القديم. لكن أم الكتب يعد ماذا؟ توراة موسى. وآتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. رب العالمين جعل الكتاب، جعلناه، بعض المفسرين يقول الهاء يعود على موسى، هذا كلام، ولكن يعني ما موسى كان هدى بالنسبة لهم، ولكن القصد الكلام عن التوراة. وجعلناه هدى لأنه بعد ذلك سيقول إن هذا القرآن يهدي في المقابلة، فالمقابلة تجعله هنا، أرجح أن وجعلناه تعود على الكتاب ولا على موسى؟ على الكتاب. وجعلناه، رب العالمين جعله، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى مصدر، ولكن المقصود به هنا اسم فاعل، يعني هاديا مرشدا لهم، آخذا بأيديهم إلى الصراط المستقيم، موضحا لهم كل ما يحتاجونه، فكان هداية لهم. ومن الممكن أن يكون هدى المقصود به هنا عبر عنه بالمصدر أو باسم المصدر. لماذا؟ لأنه مع أن الهدى حينما تعتقد بالمعتقدات وحينما تعمل بالأوامر وتجتنب النواهي تكون قد اهتديت، فالكتاب نفسه سمي هدى مبالغة، كأن الذي يؤتى الكتاب قد اهتدى، مع أنه لن يهتدي إلا إن آمن به ونفذ ما فيه، كما قال الله تعالى في افتتاح القرآن هدى للمتقين، القرآن هداية للمتقين. فهنا قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ما هو هذه الهداية؟ لخصها وفسرها بقوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لا شك أن التوراة أتت بأمور كثيرة، الكلام عن الله، أسماء الله الحسنى، كلام عن أسماء الله الحسنى، صفات الله العليا، أفعال الله، خلق الكون، الكلام عن العبادات، الكلام عن تاريخ الأنبياء كما جاء القرآن، ولكن بأسلوب أقل من القرآن، القرآن أوسع وأشمل وأهدى. فهنا يقول سبحانه وتعالى عن الزكاة قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يقول عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي مؤنث إلى الطريقة التي هي أقوى. أقوى من ماذا؟ من التوراة. المقارنة أقوى من التوراة، كما قال المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد أفعل تفضيل، أين التمييز؟ غير مذكور، كأنه يقول أحمد مني، شريعته أحمد من شريعتي، أمته أحمد من أمتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخرى، وهلم جرة. فهنا يقول يهدي للتي هي أقوى، أقوى من طريقة التوراة، مع إن هذا من عند الله وذاك من عند الله، كان شاء رب العالمين أن يفضل كتابا على كتاب. فهنا يقول سبحانه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هل كان هدى لبني إسرائيل وحدهم، أم من الممكن لو آمن الكنعانيون أو آمن المصريون من الفراعنة به لاهتدوا؟ بالفعل هو مؤهل كلام الله، التوراة مؤهل لأي شعب من الشعوب أن يهتدي به، ولكن الجعل هنا جعل تكليف، الجعل هنا جعل تكليف، جعلناه هدى لبني إسرائيل المكلفون به، ولكنه لم يرسل لغير بني إسرائيل وللمصريين. فالذين كلفوا به وحملوا وطلب منهم أن يعملوا به من؟ بنو إسرائيل. فقال وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فخصص بني إسرائيل للتوراة خاصة بجنس من الأجناس أبدا، ولكن لأنهم هم الذين كلفوا بها، فالجعل كان جعلا إيه؟ من جهة التكليف. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بنو إسرائيل كما هو معروف أبناء الذين ينتسبون لمن؟ ليعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق. فيقول وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في قراءة للقراءات في هذه الآية قرأ أبو عمرو ألا يتخذوا بضمير الغائبين، ألا يتخذوا بضمير الغائبين، والقراءة متواترة سبعية، وبقية القراء العشرة قرأوها ألا تتخذوا، الخطاب لبني إسرائيل. ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ الاثنان يؤديان إلى معنى واحد، ولكن هذا يتكامل به الأداء، يتكامل به الأداء. فإن قلنا ألا تتخذوا، هي قراءة الجمهور، قراءة الجماعة كما يقال، ألا تتخذوا، إذن أن في أصح إعراباتها أن مفسرة. هناك علماء من علماء الإعراب يعني يكسرون التخريجات، حتى أحيانا يخرجون عن التفسير اللائق، كما قال بعضهم وجعلنا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا، وجعلوها مفعول به أول لقوله تعالى لا تتخذوا، كلام يجعل التفسير مهلهل. ولذلك أحيانا كثيرة يكون الإعراب تابعا للتفسير. دائما الإخوة يسألوا أيهما أسبق، الإعراب ولا التفسير؟ نقول أحيانا يكون الإعراب وأحيانا يكون التفسير حسب قواعد منضبطة في علوم التفسير. القرآن لا يتعامل معه كأي نص عربي آخر، لا، القرآن الكريم نص مقدس، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا طالت أقوال المخرجين للوجوه الإعرابية، والراجح أن مفسرة، أن، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، أن المفسرة المقصود بها هنا التفسير، يعني وجعلناه هدى لبني إسرائيل قائلين لهم او مؤدى هذا فسر قول الله تعالى الهدى فسر بماذا؟ هدى لبني اسرائيل. تفسير الهدى ايه؟ يقول لك وتفسير الهدى معقولة ألا تتخذوا من دوني وكيلة؟ نقول ده لب اللباب، لب لباب الرسالات كلها كلمة التوحيد، لب اللباب وحولها الدندنة، حول كلمة التوحيد ندندن كل شيء، خدمة لكلمة التوحيد. بنتكلم في العبادات خدمة لكلمة التوحيد، الأخلاق منبثقة عن كلمة التوحيد، المعاملة كل شيء يدور حول كلمة التوحيد. فبين سبحانه وتعالى، بين أن هداية التوراة لبني إسرائيل تمحضت في قوله أن فسرت، أصبحت مفسرة بأن المفسرة أن لا تتخذوا. لا هنا ناهية ولا نافية؟ ناهية بالطبع، ولذلك جاء الفعل هنا ايه؟ ها مجزوما، ألا تتخذوا أن لا، فأدغمت النون في الله فقرأت ألا تتخذوا، يبقى الخطاب موجه لبني إسرائيل. لكن لو قرأنا قراءة أبي عمرو هنقول ايه؟ ألا يتخذوا، يبقى انتقلنا للغيبة. طالما اتكلمنا غيبا يبقى ينفعش يكون أن المفسرة، لأن أن المفسرة بقى بيكلمهم هم، هو ده اللي بني إسرائيل، يا بني إسرائيل لا تتخذوا. لكن لما يقول ألا يتخذوا يبقى لألا يتخذوا، لألا يتخذوا، يبقى هنا تعرب الجملة أن وما بعدها، أن وما بعدها في تعرب مصدر مؤول دخلت عليه لام التعليل المحذوفة لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا، لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. لكن الأخرى تبقى المفسرة على طول، ألا يتخذوا من دوني أو ألا تتخذوا من دوني وكيلا. كلمة من دون، دون يعني غير، من غير الله، لكن دون تبين الايه؟ الدونية، كل من عدا الله دون الله، ولا هل هناك مساوي لله؟ فالمفسرون حينما يقولون دون تساوي غير، تساويها نعم، ولكن دون تعطي معنى آخر، معنى أفضل، لأن كلمة دون بمعنى أقل. هل يوجد أحد من خلق الله من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، هل هؤلاء المخلوقات تساوي رب العالمين؟ مستحيل، بل هي دون رب العالمين، دونه في كل شيء. رب العالمين هو الرب الخالق المدبر المالك، وهم مربوبون مخلوقون حادثون، خلقهم ويفنيهم إذا أراد سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون أن يعيشوا لحظة إلا بمشيئة الله وبإقدار الله عز وجل لهم. فيقول ألا تتخذوا من دوني، يبقى من هنا للتبعيد، من دوني أدخل من شئت تارة جبريل، ولذلك يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. كل الملائكة تتبرأ، حد يقدر يقول أيوة كانوا بيعبدون؟ مين يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ فادعوهم، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ادعوهم. هل يستطيع احد ان دعي في ذلك اللحظة ان يرفع ايده ويقول اي وانا دعيت او اي انا امرت؟ هذا يوم لا ينطقون، الاصوات التي تخرق طبلة الاذن كله يخرس، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولذلك يقول سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة، الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن، كلمة بإذن، إلا من أذن له الرحمن، مش كده وبس، وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فحينئذ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين، ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك حينما يقال للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك مثلما قال الملائكة بالضبط، سبحانك كلمة واحدة تجري على الأسد، سبحانك قبل ما يبدأ كلام، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم ينفض يديه كلتيهما من الموضوع ويفوض الأمر لله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، من دوني من للطبعين، دون الله تدخل فيها كل المخلوقات كله دون الله، من دوني وكيلا. كلمة وكيل فعيل بمعنى مفعول متوكل عليه، يفوض إليه الأمر. من هو الوكيل الذي تفوض إليه الأمر مع الاعتماد عليه والثقة فيه لأنك في حاجة إليه؟ فإن كنت لست في حاجة إليه فلا تتوكل عليه، وإن كنت لا تثق فيه فلا تتوكل عليه، ممكن يغرقك. فالذي تتوكل عليه لابد أن يتوفر فيه شرطان، أن تثق فيه وأن تعتمد عليه، كلفه ينفذ. ولكن أنا لما بوكل أحمد بوكله، خد بالك من الفرق، وكلته ولم أتوكل عليه، عشان بعض الناس يقول طب ما في وكالة والوكيل، والوكيل راح والوكيل، هذا وكيل لا يقال عنه وكيل من دون الله، لأنه وكيل ليا، مش وكيل، مش توكلت عليه، وكلته. ولذلك اللي وكله يكون أدنى منك، أنت بتوكله أنه أدنى منك، موظف عندك بتوكل محامي أنت، فبيكون الأصيل أعلى رتبة من الوكيل. أقولش أنك أعلى منه يعني أنت أحسن منه، ما أقصدش هذا، وإنما أقصد الموكل اللي هو اسمه الأصيل أعلى رتبة من الوكيل. يعني لو حضر الماء بطل التيمم، يعني لو حضر الأصيل يلغي الوكيل، مش كده ولا لا؟ تقول له معايا توكيل، يقول لك طب ما صاحب الموضوع يركن بقى انت وتخلي، راح البنك ومعاك واحد انت توكيل، توكيل من مين؟ من ده، طب اركن على جنب بقى وقته. الاصيل اعلى رده، لكن اما بتوكل ده اسمك وكلته. لكن اللي بنتكلم عليه موضوع تاني خالص، توكلت عليه، فوضت الامور اليه لاني في حاجه اليه، لانه يملك الضر ويملك النفع ويملك كل شيء، هل هذا ينسب لغير الله عز وجل؟ ولذلك كثر في القرآن كلمة التوكل، عبادة من أعظم العبادات، فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، استعين تفويض لله عز وجل. ولذلك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. إذا كثرت كلمة فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأفوض أمري إلى الله. يبقى التفويض مع الاعتماد والثقة كل ده لله عز وجل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لب لباب التوحيد، لأنك لو وجدت مخلوقا يجوز أن تعتمد عليه وتثق فيه وتفوض الأمر إليه وتعتقد فيه الضر والنفع وما شك، فقد اتخذته إلها مع الله. وذلك قال مجاهد: ألا تتخذوا من دوني وكيلا شريكا، لأنك لو وكلت توكلت على غير الله، مش قلنا وكلت بقى في الأمور المالية، توكلت على غير الله فقد أشركت مع الله، لأنه جعلته يقوم مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال غيره: اتخذته ربا، لأن الرب هو الذي له ربوبية، له الربوبية، له الملك سبحانه وتعالى والضر والنفع. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكلمة الوكيل واسم الوكيل لله جاء على لسان موسى قبل أن يرسل ويبعث، حينما قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقال أبوهم إسرائيل عليه السلام حينما قال: فلما أتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. وكيل، فهل بنو إسرائيل صدقوا في هذا؟ إن كانت خلاصة الرسالة عندهم ألا تتم، الرسالة تمحضت في قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا؟ هل هم نفذوا هذا الكلام؟ وجدناهم في تاريخهم كله إلا القليل يعتمدون على غير الله ويتوكلون على غير الله ويتوكل. التوكل كان على، وسنذكر هذا حينما نتحدث عن تاريخهم في الآيات المقبلة إن شاء الله تعالى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا؟ ذرية من حملنا مع نوح، ذرية جاءت منصوبة، ذرية بوزن ايه؟ فعلية، اصلها ذرية، جاءت من الزرع الخلق، زرع البرية، خلق البرية وزرعها ونشرها، فالذرية المخلوقة. ولذلك يقال عن الأحفاد ذرية والأبناء ذرية. فرب العالمين يقول ذرية من حملنا مع نوح. قال بعض العلماء منصوبة ليه؟ لأنها جاءت على الاختصاص، يعني أخص ذرية من حملنا مع نوح. والراجح أنها منادة لأداة نداء محذوفة تقديرها يا ذرية من حملنا مع نوح. لماذا ذرية من حملنا مع، لماذا يا أبناء نوح؟ لماذا لم يقل يا أبناء إبراهيم؟ لا، نوح مقصود وذرية من حملنا مع نوح مقصود. ليه؟ لأنه تحدث عن بداية بني إسرائيل وسيتحدث عن النهاية، وبين العهد الذي أخذ على نوح شيخ المرسلين. ونوح شيخ المرسلين قيل له لما نجى الله عز وجل المؤمنين معه قال له، قل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أهو وأمم سنمتعهم، إياكم أن تكونوا ممن قيل في شأنهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وأنتم استحققتم هذا في قول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لماذا ذرية من حملنا مع نوح؟ لأن الذين حملوا مع نوح كانوا المؤمنين فقط. قل نحمل فيها من كل زوجين، تعرفين ان نوح ارسل الى البشرية كلها، فكفر من كفر، ولما طال عليه الامد وقيل له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، قال ماذا؟ رب لا، ان كان لن يؤمن من قومي الا من قد امن، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولذلك نجى الله نوحا ومن معه وأهلك سبحانه وتعالى جميع الكافرين جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس. قل نحمل فيها في السفينة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك عشان الخليقة ما تضيعش تستمر، وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهي زوجه وابنه، إلا من وأهلك إلا من سبق عليه القول، وما آمن معه إلا قليل قل قليلا. ثم كتب الله عز وجل أن البقاء يكون لذرية من؟ نوح. ولذلك نوح يعد آدم رقم اثنين، كل البشرية من بعد نوح من ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان من أبنائه على ما يقول المفسرون والمؤرخون سام وحام ويافث. سام هذا الذي منه بنو إسرائيل ومنه العرب، لأن احنا كلنا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين ركبوا سام وحام ويافث كانوا مؤمنين، ابن الآخر كفر. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها قال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما حكمتك في هذا؟ يسأل عن الحكمة بمشفعش. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا آدم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك، وإنما هو من الذين استثنيتهم بقولي إلا من سبق عليه القول، هو ممن سبق عليه القول وليس من أهلك الذين أمرتك بأن تركبهم فيهم في السفينة. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. المهم أن ابن نوح غمره الطوفان وكان من الهالكين، وليس وحده بل وزوج نوح. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إذا امرأة نوح كانت من الهالكين مع ابن نوح الكافر. طيب، يبقى رب العالمين بيفكر بني إسرائيل بالسفينة الذين ركب فيها المؤمنون وهلك الكفار، وممن هلك من الكفار ابن النوح. إذا ليس عند رب العالمين سبحانه وتعالى مجاملة، أنتم وإن كنتم تنتسبون لنبي ويعقوب ابن إسحاق فليس عند رب العالمين مجاملة. ولذلك لما نوح بيقول له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح. اسمع، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ركزوا في هذا الكلام، نوح بدعوة يحكم على أهل الأرض قاطبة بالإعدام غرقا، وبدعوة أخرى يريد أن يستل واحدا من الذاهبين إلى الجحيم، فرب العالمين لا يقبل هذا لأنه كان على شرك ونفاق. ثم نوح يستغفر ربه من هذا ويقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بيستغفر ربه، يعني واحد يقول ده لو واحد خدم في وزارة كذا ولا أي حاجة يقول لك يا عم عديها، عدينه الراجل ده، اعمله استثناء. عند رب العالمين ليس هناك استثناءات، فيش استثناءات عند الله، استثناءات دي عندكم أنتم يا بشر، عند الله لا يوجد استثناءات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي ليس لك من الأمر شيء، أي شيء على الإطلاق. ولذلك قال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، أنت بالذات يا محمد، تنقذ من في النار؟ لا يستطيع. ولذلك فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فضل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح، هنا يذكرهم بقصة لا تنسى مذكورة في كتبهم، قصة إنجاء المؤمنين وإهلاك الكفار. وحينما أهلك رب العالمين الكفار لم يحابي ابن نوح ولا زوج نوح، فيش مجاملة عند رب العالمين. ضعوا هذا في اعتباركم أيها الإخوة الكرام، ضعوا هذا في اعتباركم جيدا، أبو إبراهيم في النار، هذه قضية مفروغ منها. ابن نوح 950 سنة دعوة لا تشفع لابن من أبنائه، لا، يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. هذه قضية صرامة بمنتهى الصرامة والحزم. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اغفر لي، إني مجرد استفسرت. وبيقول له إيه؟ لم يقل له إنك أنت الغفور الرحيم، بل قال إيه؟ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لك حكمة أنا لا أعرفها. إذن هو يسأل عن ماذا؟ عن الحكمة. ومع ذلك رب العالمين يظهر الأمر حتى يغلق هذا الباب جليا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي آل إليه إرث النبيين رأى أن إبراهيم شيخ الأنبياء نوح لم يستطع أن ينجي ابنه أو زوجه من النار. إبراهيم خليل الرحمن أبوه، ولذلك قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فيش مجاملة في الاعتقاد، الاعتقاد ليس فيه مجاملة. يوم القيامة يفصل بينكم، الكلام ده وجه لحاطب ابن ابي بلتعه. يا حاطب، من الذي اغراك بهذا من اجل اقارب قرباتك؟ القرابات لن تغني عنك من الله شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليه ذلك قال: يا فاطمه بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، عايزه فلوس خدي. طبعا انت فاكر ان عندي فلوس خدي يعني هيفتح لها خزنه بيت المسلمين؟ دي لما جاله سبايا وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم من السيده فاطمه عن طريق علي، ايديها بقى فيها قلو من الرحى، ايديها السيده الشريفه الطاهره ايديها بتشتغل بتطحن لما ايديها بقت فقفقت وبقت فيها قلو ايديها، فعايزه خادم. فلما عرض الامر عليه لم يعطيها من سبايا المسلمين، بل قال لها: ادلك على شيء افضل، سبحي 33 واحمدي 33 30 وكبري 34 فذلك مئة، افضل لك من خادم. مش فتح يعني خزن. اصل لما يقول سليني من مالي ما شئت، تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لها ايه؟ خشي بيت المال وخدي اللي انت عايزاه اغرفي. لا، لم يكونوا هكذا، ده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لها: ولكن اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب غير زوجته، اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فاذا هنا يقول لبني اسرائيل: ذريه من حملت مع نوح. القضيه واضحه امامكم، مفيش مجامله. اياكم ان تكونوا ممن قال رب العالمين لنوح، في وصيته لنوح، وصيته لنوح قال له ايه؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. اذا عايزين تدخلوا في هؤلاء الذين عليهم بركات، حافظوا على العهد، الا تتخذوا من دوني وكيلا، حافظوا على الهدى. واياكم ان تركنوا الى سبيل الضالين المغضوب عليهم، والا كما قال: وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. اياكم ان تكونوا منهم. اذا اجعلوا انفسكم مثل ابائكم، لانهم من ابناء من سام كان من الصالحين الذين انجاهم رب العالمين، انجى اباءكم واصولكم، ولكن من الممكن ان يدمر عليكم وان يهلككم. فلستم اعز عند الله من نوح. فنوح كان له ابناء، وهذا هو السر في عدم ذكر ابراهيم، لان ابراهيم كان ابناء مسلمين، وعدم ذكر اسحاق لان ابناء اسحاق كانوا مسلمين، وعدم ذكر يعقوب، ما هو دي جدود بني اسرائيل، كان ممكن يذكرهم مين؟ يعقوب او اسحاق، كل هؤلاء ابنائهم مسلمين، لكن ذكر لهم من؟ نوح، لان ابناء انقسموا الى مؤمنين نجوا وكفار غرقوا. فقال: ذرية من حملنا. ما قالهمش يا ابناء نوح بقى، قال لهم: ده انتم ولاد الناجين المؤمنين، اياكم ان تفعلوا كفعل اخيهم الذي هلك. ذرية من حملنا مع نوح. عرفتم السر؟ وهذا الكلام يوجه ايضا للعرب، لانهم من ذرية سام العرب، من ابناء اسماعيل الذين حاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، واياكم ان تكونوا ممن قال الله في عهده لنوح حينما نجا: وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. اذا هنا التعريض موجود والتحريض موجود، ويذكرهم سبحانه وتعالى فيقول ذرية. وذلك اخترنا ان النصب لأداة نداء محذوفة: يا ذرية من حملنا مع نوح. ثم عقب على ذلك بقوله: إنه نوح، لما ذكر نوح زيل على ذلك بقول: إنه كان عبدا شكورا. ولن يكون شكورا إلا إن كان من أعظم المتوكلين على الله. يبقى الأصل الذي أمرتم به حققه نوح، كان في عهده سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، بل زاد على ذلك فقال شكورا: انه كان عبدا شكورا. انظروا سبحان الذي اسرى بعبده. اذا نوح حقق العبودية، انه كان عبدا، حقق العبودية. شكور، شكور صيغة مبالغة من ايه؟ من شاكر. شاكر فاعل. متى يكون الانسان شاكرا ومتى يكون شكورا؟ يكون شاكرا إذا أتى بالواجبات شكر الشكر الواجب فأتى بالواجب وانتهى عن المحرم فيكون من الأبرار أصحاب اليمين، لكنه إن زاد على ذلك وأتى بالفضائل وأتى بالشكر المندوب والمستحب فحينئذ يكون شكورا. فالشكور صيغة مبالغة من شاكر. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة قالت له تصلي الليل حتى تتورم قدمك وقد قال الله في شأنك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هو يقوم الليل والليل نافلة وليس من باب الفرض. أنا آتي أفلا أكون عبدا شكورا، إذا لست شاكرا وإنما إيه شكور أعلى رتبة. ولذلك جاء عن نوح عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل اللي في البخاري حينما ذهب إليه الناس يذهب إليه الناس يوم القيامة ويقولون له أنت أول الرسل وسماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. فإذا هذا الاسم يعد من مناقب نوح عليه الصلاة والسلام أبو هؤلاء، ومع ذلك لم يحقق الشكر ولم يحقق التوكل. ولذلك قال وقضينا إلى بني إسرائيل، فتحدث عن القضاء المبرم الذي قضاه عليهم سبحانه. إذا تحدثت الآيات في أولها عن بداية بني إسرائيل وفي نهايتها عن نهاية بني إسرائيل المحتومة المعلومة التي جعلتهم لا يؤهلون لحمل أمانة الله الأخيرة، بل نحوا عن القيادة ونحوا عن الريادة، وآتاها الله عز وجل لمن يستحقها ويعمل بإثمارها كما قال المسيح عليه السلام وهؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر لنفتتح الدرس القادم بمشيئته سبحانه وتعالى حول قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.